الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من الكعبة بعد الفتح قال لهم هذه الخطبة، خطبة يقول فيها كل ما يمكن أن تطمح إليه البشرية، كل شيء فيه فضيلة قالها صلى الله عليه وسلم قالها لهؤلاء الناس. بعدين هو من حقه وقد فتح عليهم البلد أن يسترقهم، يكونوا جميعا أرقاء، خلاص مسألة طبيعية. الجيش الفاتح يفتح يبقى أهل البلد كلهم أرقاء له، يفعل فيهم كيف يشاء. فلما وقف على باب الكعبة قال ما ترون أني فاعل بكم بعد عذبتموني وأنت أصحابي واضطهدتموني ولم تدعوا أزية إلا سلكتم سبيلكم إلي بها، فماذا ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. دلوقتي انت ما قلتش من زمان ليه؟ فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. أنتم في الأسر لكني أطلقكم، أريد أن أنتهز هذه الفرصة لأبين فرق بين كلمة العتقاء أنه ملكهم فيعتق، هو ما قالش أنتم العتقاء، قال أنتم الطلقاء. في فرق بين الطليق وبين العتيق. إذا أعتقت عبدا فليس لك كائنا من كان وكائنا أنت من تكون أن تعود لتسترقه مرة أخرى. حررته أصبح حرا، ليس لك عليه سلطان. لكن إذا كان في إيدك وسبته وتمرد عليك وضربته مرة ثانية وقهرته فإنك قد تستعبده مرة ثانية. فلو أن رسول الله قال اذهبوا فأنتم العتقاء ما كانش يقدر بعد كده إذا تمردوا عليه أنه يفتح مكة مرة ثانية ويأخذهم أرقاء. ولذلك آثر صلى الله عليه وسلم تعبير اذهبوا فأنتم الطلقاء على التعبير اذهبوا فأنتم العتقاء. فرق بين العتيق والطليق، العتيق لا يسترق، أما الطليق فقد يسترق إذا تمرد. وما كان صلى الله عليه وسلم ليقول كلمة إلا في غاية الدقة وغاية الحكمة، ما هوش مهرج زي أو زيكم أو زي أي واحد من اللي بتسمعوهم، كلمات موزونة بميزان الذهب. هنا فيه طريفة من الطرائف لابد أن نشير إليها لأن فيها خيرا كثيرا. بعد مقام دولة بني أمية في الشام قتلوا الحسين وقتلوا الحسن ولم يدعوا من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا إلا نالوه بسوء. في واحد اسمه من أئمة المساجد شاف سيدنا علي المنام فبيقول أنا شفته فسألته يا أمير المؤمنين حين فتحتم مكة يا آل البيت بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم قلتم للذين استرققتوهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، فحين ملك بنو أمية الملك قتلوا كل من استطاعوا أن يقتلوه وشردوا كل من استطاعوا أن يشردوه. يقول الرجل الذي رأى الرؤيا إن الإمام عليا كرم الله وجهه قال له اذهب إلى فلان واسأله هذا السؤال، أما أنا فلا أجيبك. فالتماسا قال أروح أشوف السؤال الرجل اللي سألني عنه. فراح دق الباب على هذا الإمام، طلع له الراجل اللي قالوا له عليه كان شاعرا. نعم الراجل خايف احسن يكون الدولة عايزة تاخده تعتقله، لانه ده زائر الفجر كان في ذلك الوقت. خرج الرجل بيرعب من الخوف، يرعد من الخوف. ما لك يا سيدي؟ قال له لا أنا. قال له الحمد لله، أنت الإمام؟ قال له نعم. قال له أنا رأيت في الرؤيا سيدنا علي وسألته هذا السؤال، فقال لي روح اسأل فلان الشاعر وهو حيقول لك. فقال سبحان الله، والله لقد قلت في هذه الليلة شعرا والله ما اطلع عليه أحد سواي، لا إله إلا الله، وهذه يدي فيها حبر الكتابة، وقد قلت في هذا جوابا فرضي الله. وبكى علي، جاله في المنام وقال له يعرف الميت ما لا يعرف الحي؟ فقال له نعم أنا قلت. ملكنا، على لسان سيدنا علي، ملكنا يعني بني هاشم لما ملكوا، ملكنا فكان العفو منا سجية، عفونا، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، أسلتم الدماء، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. فقال أنا اكتفيت والحمد لله رب العالمين. فكذلك كان صلى الله عليه وسلم، وكذلك أدب آل بيته الكرام، وكذلك يؤدب كل من يؤمن به رسولا من عند الله. يأمر أن يجازي الإنسان بالسيئة الحسنة، لأن الجزاء مهما يكن من جنس العمل فإن العفو سيد الأخلاق، والمسلم سيد السادة، فينبغي أن يكون معه دائما سيدا للأخلاق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.